السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وتابعا أن ثبوت كل شيء أي نحو من الثبوت فرض إنما هو لوجود هناك خارجي يفرض العدم لذاته. فللتصريحات النفس الأمرية التي لا مطابق لها في خارج ولا في ذهن مطابق ثابت نحو من الثبوت التبعي في تبع الموجودات الحقيقية. كان الكلام في الأمر السابق الذي يتفرع على أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وهذا الأمر السابق هو الذي يعنون في كتب الفلاسفة والمناطقة بمناط الصدق والكذب في القضايا، وقد يعبر عنه بملاك الحقيقة والخطأ أو بملاك الصحيح والخطأ. كل هذه التعبيرات تريد أن تبين لنا مطلبا واحدا، وهو أنه على أي أساس نحن نقول أن هذه القضية صادقة حقيقة وليس بكاذبة وباطلة. هنا لا بد من التمييز بين أمرين في أول الأمر. تارة نبحث عن أنه ما هو الملاك في الحقيقة أو في الصدق والكذب، يعني أي شيء نسميه صادق وأي شيء نسميه كاذب. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه ما هو المعيار لتشخيص أن هذا حقيقة وأن ذاك كذب. هذه مسألتين. المسألة الأولى أريد أن نسأل ما هو تعريف الحقيقة، ما هو تعريف القضية الصادقة. افترض قلنا أن القضية الصادقة هي المطابقة لنفس الأمر، هذا تعريف القدماء بعد القضية الصادقة. وهنا يأتي سؤال آخر، ما هو المعيار الذي على أساسه نستطيع أن نتعرف أن هذه القضية صادقة يعني مطابقة للواقع الخارجي أو غير مطابقة؟ عرفنا أن الصدق هو المطابقة، ولكن كيف نتعرف أن هذه مطابقة؟ هو الواقع الخارجي ليس بأيدينا، نحن كل ما نملكه عن الواقع الخارجي صور ومفاهيم عن الواقع الخارجي، كيف نعرف أن هذا مطابق وهو أن تلك القضية غير مطابقة؟ إذن هنا مسألتان. المسألة الأولى، ما هو تعريف القضية الصادقة وما هو تعريف القضية الكاذبة؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، ما هو المعيار بعد أن عرفنا الصادق، ما هو كيف نشخصه عن الكاذب، كيف نميزه عن الكاذب؟ نحن عرفنا أن الصادق هذا تعريفه وأن الكاذب هذا تعريفه، ولكن كيف نستطيع أن نصدق أو أن نعرف أن هذه قضية صادقة وأن تلك قضية كاذبة؟ هاتان مسألتان. البحث الآن في المسألة الأولى مو في المسألة الثانية. الآن نحن بحثنا في أنه أي قضية نسميها صادقة وأي قضية نسميها كاذبة، مو بحثنا بعد أن عرفنا ما هو الصدق ما هو الكذب، أن القضية الصادقة ما هي، أن القضية الكاذبة ما هي. إذا ما هو معيارنا لتمييز القضايا الصادقة عن القضايا الكاذبة؟ تلك المسألة بحث منطقي مرتبط بنظرية المعرفة، مو بحثنا الآن في تلك القضية. في المسألة الثانية، بحثنا في هذه المسألة، نحن أولا توجد عندنا قضايا صادقة أو لا توجد؟ إذا كانت توجد عندنا قضايا صادقة، ما هو المراد من أنها صادقة؟ هنا نقول أن المراد من القضية الصادقة هي المطابقة للواقع الخارجي، والمراد من القضية الكاذبة هي غير المطابقة للواقع الخارجي. عبارة أخرى، أن القضية تحكي عن شيء، فإن كانت مطابقة لمحكيها فهي صادقة، وإن كانت غير مطابقة لمحكيها فهي كاذبة. هنا القضايا على أقسام، تارة القضايا قضايا ذهنية، وأخرى القضايا قضايا خارجية، وثالث القضايا قضايا حقيقية ونحو ذلك. في علم المنطق الإخوة درسوا أن القضية تقسم إلى حملية وإلى شرطية، ثم تقسم الحملية في المنطق إلى طبيعية وشخصية ومهملة ومحصورة، ثم تقسم المحصورة عندهم إلى كلية وإلى جزئية، ثم تقسم الكلية عندهم المحصورة الكلية إلى خارجية وذهنية وحقيقية. وهذا التقسيم للمحصورة الكلية إلى ثلاثة أقسام هو من إبداعات الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه. يعني نحن لا نجد هذا التقسيم في كلمات المنطق الأرسطي، وإنما نجد هذا التقسيم للقضية الحملية المحصورة الكلية على يد الشيخ رحمة الله تعالى عليه. فما هو الفرق بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية؟ الإخوة فالتعريف في ذهنهم عن القضية الخارجية والقضية الحقيقية درسوه في علم الأصول، وهي أن القضية الخارجية من قبيل قتل من في العسكر، أو ينظر إلى هؤلاء الموجودين في الخارج وينفرض عليهم الحكم. أما في القضية الحقيقية فليس الأمر كذلك، وإنما يشمل من كان ومن هو موجود ومن سيوجد، يعني يشمل المحقق الوجود وماذا والمفروض الوجود. ومن هنا إذا تتذكرون في علم الأصول يقولون أن القضية الحقيقية مرجعها إلى قضية شرطية، وهذا الكلام طبعا من شأه المرزا رحمة الله تعالى عليه. يعني أول من أرجع القضية الحقيقية إلى قضية شرطية هو المرزا النائي رحمة الله تعالى عليه. ولكن الإخوة بحسب ما ذكرنا من التقسيم يترحق هناك خلط في كلمات الأصوليين. ليش؟ لأنه نحن قسمنا القضية إلى شرطية وإلى حملية، والخارجية والحقيقية صارت من أقسام الشرطية، الحقيقية صارت من أقسام الشرطية والحملية. فيرجاع الحقيقية الحملية إلى شرطية هذا معناه إما أن المناطق المشتبهين خالين هذه القضية الحقيقية في الحملية من أقسام الحملية، وإما أن الخطأين في كلمات الأصوليين الذين جعلوا أو أرجعوا الحقيقية إلى قضية شرطية. طبعا إن شاء الله نحن في علم الأصول سنشير إلى أن منشأ هذه الشبهة من أين، وأن الحق مع المناطق، لأن القضية الحقيقية لا ترجع إلى قضية شرطية، والقضايا الشرعية ليست على نحو القضايا الحقيقية، وإنما هي على نحو القضايا الخارجية، ولا يلزم أي إشكال. ولعل منشأ الشبهة هو الحكيم السبواري رحمة الله تعالى عليه، لأن الحكيم السبواري هو أول من فسر الخارجية والحقيقية بهذا المعنى الموجود في كتب الأصول، ثم جاءت من كلماته إلى كلمات الشيخ الأنصاري، لأن الشيخ الأنصاري درس الفلسفة والمنطق عند الحكيم السبزواري 6 أشهر في مشهد، والحكيم السبزواري درس الفقه والأصول عند الشيخ الأنصاري، فالشيخ الأنصاري درسه الفقه والأصول، والحكيم السبزواري درسه الفلسفة والمنطق. وحيث أن الحكيم السبزواري في منظومته مشترك هذا الاجتماع، هذا الاجتماع إجا إلى الشيخ الأنصاري، ومن بعد ذلك المرزا النائي رحمة الله تعالى عليه فسر الخارجية والحقيقية بهذا المعنى المتعارف الآن في الأصول. أما الحقيقية والخارجية في كلمات الشيخ الرئيس فلها معنى آخر. إن شاء الله إذا توفقنا في علم الأصول نحن سنشير أنه ما هو المراد من الحقيقية في المنطق، وما هو المراد من الخارجية في المنطق. وعلى أساس ذلك الضابط يطرح قولنا الربا حرامون الخمر حرامون، هل هو قضية خارجية باصطلاح المنطق أو قضية حقيقية باصطلاح المنطق؟ الآن ما عندنا علاقة بالاصطلاح الذي رأوا الأصوليون لأنفسهم بحسب القضية، الاصطلاح المنطقي ما هو هذا بحث موكول إلى علم الأصول. فلهذا تجدون أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هنا عندما يشير إلى أمثلة القضية الخارجية لا يضرب مثال زيد قائم، لأن هذه القضية ليست قضية ماذا؟ خارجية. هذه القضية قضية شخصية، لأنه مقسم الخارجية والحقيقية والذهنية ماذا؟ المحصورة الكلية. فإذا لا محالة حولنا أن نقول زيد قائم القضية ماذا؟ خارجية. التفتوا جيدا، لا معنى، لماذا؟ لأنه مقسم الخارجية والذهنية والحقيقية ماذا؟ المحصورة الكلية. زيد القائم كلية الجزية، فإذا لا معنى لأن تكون ماذا؟ من أقسام داخلة المقسم الذي هو الكلي. زيد قائم قضية ماذا؟ قضية شخصية. نعم، إذا قلنا الإنسان موجود، هذا هنا الموضوع ما عندنا كلي أم جزئي؟ كلي. إذا يكون داخلا في محل كلامنا، سيكون داخلا في القضية الخارجية. فالقضية الخارجية من قبيل ماذا؟ الإنسان موجود. القضية الخارجية من قبيل ماذا؟ الإنسان كاتب. الفرق بين المثالين أن المثال الأول للهلية البسيطة والمثال الثاني للهلية المركبة، أو كانت تامة وكانت الناقصة. إذن المثال الصحيح للخارجية هو ماذا؟ الإنسان موجود، الإنسان كاتب. أما قولكم زيد قائم، زيد عالم ونحو ذلك، هذه ليست قضايا خارجية وإنما هي قضايا شخصية. قلت بغض النظر عن الخلاف الموجود في تعريف القضية الحقيقية والخارجية، هنا السيد العلامة لا يشير إلى القضية الحقيقية، فقط يكتفي ببيان القضية الخارجية والقضية الذهنية. ولعله باعتبار أنه لا توجد عندنا مشكلة كثيرة في القضايا الحقيقية، لأنه في النتيجة مرجعها إلى قضية خارجية. القضية الخارجية صدقها وكذبها مرتبط بماذا؟ بمطابقتها للواقع الخارجي الذي تحكي عنه. فالإنسان موجود، إن كان واقعا موجود الإنسان في الخارج فقضية ماذا؟ صادق. إن لم يكن الإنسان موجودا في الخارج فالقضية ماذا؟ كاذب. إذن في القضايا الخارجية نحن لا يوجد عندنا كثير إشكال، بل المناط والملاك متحقق، وهو أن القضية إذا كان مطابقها ومحكيها متحقق في الواقع الخارجي فهو ماذا؟ فالقضية صادقة، وإن لم يكن مطابقها متحقق في الواقع الخارجي فالقضية كاذبة. أما الكلام في القضايا الذهنية، أولا ما هو المراد من القضية الذهنية؟ المراد من القضية الذهنية هي تلك القضية التي يكون المحمول والموضوع معا، او المحمول ذهنيا ولا يمكن ان يكون خارجي. اما الموضوع والمحمول كلاهما ذهني من قبيل الكلي، اما ذاتي واما ارضي. الكلية يمكن ان تتحقق في الخارج، يعني قابلية الصدق على كثيرين، قلنا فيما سبق قابلية الصدق على كثيرين من احكام ماذا؟ من احكام الماهية في الذهن. اما اذا تحقق وصار وجودا في الخارج، فيه قابلية الصدق، فيه قابلية الاندراج، لا فيه قابلية الصدق ولا قابلية الاندراج. اذا قولك الكلي هذا يمكن ان يوجد في الخارج، مراجعا من الكلي هنا يعني الكلي المنطقي ما يقبل الصدق على كثيرين، هذا يمكن ان يكون خارجيا؟ لا، لان كل ما هو خارجي فانه لا يقبل الصدق على كثير، لا يقبل الصدق حتى على نفسه، لان الصدق من احكام المفاهيم ولا علاقة له بالواقع الخارجي. الذاتية والعربية، الذاتية والعرضية من أحكام الذهن، فإن الكلي ينقسم إلى ذاتي وإلى عرضي. الذاتي ينقسم إلى جنس، إلى فصل، إلى نوع ونحو ذلك. هذا في القضايا الذهنية التي الموضوع والمحمول كلاهما في الذهن. في القضايا الذهنية التي يكون المحمول ذهنيا، أما الموضوع يمكن أن يكون خارجيا من قبيل الإنسان نوعه. الإنسان يمكن أن يكون خارجي أو لا يمكن أن يكون خارجي. نعم، كما قلنا الإنسان موجود قضية خارجية، ولكن النوعية يمكن أن تكون غير ذهنية. فإن الإنسان إذا وجد في الخارج فرده ولا يمكن أن يكون نوعا. إذا النوعية من أحكام ماذا؟ من أحكام الماهية في الذهن. إذا القضايا الذهنية سواء كان الموضوع والمحمول أو المحمول دون الموضوع كلاهما ذهني، يعني لا يمكن أن يكون له تحقق في الخارج، وهذا صدقها بمناظمنا. كيف تكون هذه القضايا صادقة؟ ما هو الملاك في صدقها وما هو الملاك في كذبها؟ المفروض نحكيها فليس في الخارج حتى نفرح عن الخارج لنرى أنها مطابقة للواقع الخارجي أو غير مطابقة للواقع خارجي. إذا بعد لا يمكننا أن نبحث أن محكي هذه القضية في الخارج أو أن ليس محكيها في الخارج، لأن هذا الحكم هو حكم الماهية في الذهن، فلا نبحث المعنى لأن نبحث عن مطابقها عن الخارج. النوعية، الكلية، الذاتية، على أحكام الأمور الذهنية. فهل يوجد معنى أن نبحث عن مطابقاتها في الواقع الخارجي؟ إذا صدق هذه القضايا بماذا؟ هنا يقولون صدق هذه القضايا بمطابقتها للذهن. ما معنى أن القضية الذهنية صدقها بمطابقتها للذهن؟ هذا نرجعه إلى أن صدق القضية بماذا؟ صدق القضية بمطابقتها لنفسها، فلا تبقى عندنا قضية كاذبة، كل قضية مطابقة لنفسها. إذا ما هو مرادهم؟ أن صدق القضايا الذهنية بمطابقتها للذهن. يقولون بأن الذهن له مراتب. مرتبة من هذه المراتب أن تفهم الإنسان. لو سألتك ما هو الإنسان؟ هذا الفهم الذي عندك عن الإنسان ما هو؟ أنت تفهم الإنسان مفهوم الإنسان أو لا تفهم مفهوم الإنسان؟ وتفهم انه قابل للصدق على كثيرين او لا تفهم انه قابل للصدق على كثيرين؟ لا اشكال ولا شبه، كل واحد منا يفهم ما هو الانسان وما هو معنى قابلية هذه الماهية او المفهوم للصدق على كثيرين. هذه مركبة من الذهن، التفتوا جيدا. حتى الان لو اردت ان تحكي هذا المفهوم المعلوم لك، لو اردت ان تحكيه للاخرين، كيف تحكيه؟ تقول الإنسان كلي. هذا الإنسان كلي قضية. تحكي عن ماذا؟ تحكي عن ذلك الأمر المفهوم عندك الفترة السابقة. إذن الذهن صار له مرتبتان، مرتبة يكون بها حاكيا ومرتبة يكون بها ماذا؟ تحكيا. ذلك الأمر المفهوم المعلوم عندك يكون هو المحكي عنه، وهذه القضية تكون ماذا؟ هي الحاكي. فإذا كانت هذه القضية مطابقة للمحكي عنه، المحكي عن ماذا؟ هو ذلك المعلوم عندك، فالقضية صادقة. وإن لم يكن مطابق للمحكي عنه فالقضية ماذا؟ كاذبة. وبعبارة أخرى، هذه الصورة الموجودة في أذهاننا يمكن أن تلحظ باعتبارين. تارة يمكن أن تلحظ بما هي وجود خارجي، النفس لها وجود خارجي أم لا، صفاتها وعلمها له وجود خارجي أم لا. نعم، صفاتها أيضا ماذا؟ تابعة للموصوف فتكون له خارجي. تارة تلحظ الصور العلمية بما هي صفات للنفس فيكون لها وجود خارجي، وبهذا اللحاظ نسميها علم. وأخرى تلحظ هذه الصور العلمية بما هي حاكية ماذا؟ عن الواقع الخارجي، يعني تكون مرآة للكشف عن الواقع الخارجي، وبهذا اللحاظ تسمى ماذا؟ وجودا ذهنيا. أكو محذور في أن نجعل هذا الوجود الذهني، هذه الصورة الذهنية باللحاظ الثاني كاشف عن العلم الذي هو باللحاظ الأول، أكو محذور؟ فهنا صار عندنا محكي ومحكي عنه أم لا؟ أحدهما خارجي والآخر ذهني أم لا؟ نعم. إذن عندما نقول أن القضية الصادقة هي مطابقتها للخارج، أعمل أن يكون ذلك الخارج خارجا منحازا أو خارجا ماذا؟ قائلا بالنفس، لأنه الصورة العلمية بما هي صفة للنفس أيضا خارج أو ليس بخارج، مرتبة من مراتب الخارج. إذا قولك الإنسان نوع، الإنسان كلي، يحكي لك أيضا ماذا؟ عن الواقع، عن الخارج، عن نفس الأمر. ولكن ذلك الواقع والخارج دائما لا يكون واقعا منحازا، بل قد يكون صفة لنفس عالمة. إذا في القضايا الذهنية أيضا وجد عندنا حاكي، وهي قولك الإنسان نوع، هذا الحاكي محكي عنه ماذا؟ هو ذلك العلم الذي يوجد عند الإنسان من أن الإنسان له قابلية الانطباق على كثيرين، مفهوم الإنسان له قابلية الانطباق على كثيرين. وهذا معنى قول المصنف أن القضية إما لها مطابق خارجي وإما لها مطابق ذهني، لا بمعنى أن الملاك في صفة القضية الذهنية هو مطابقتها لنفس ذاتها، مطابقتها لنفسها، وإلا يلزم أن تكون كل قضية ماذا؟ صادقة. مرادنا أن الذهن له مرتبين، مرتبة يكون بها محكي ومرتبة يكون بها ماذا؟ حاكم. إذا مشكل في القضايا الخارجية، في القضايا الذهنية نحن لا يوجد عندنا، إنما المشكل في القضايا من النحو الثالث، تلك القضايا التي لا مطابق لها لا في الخارج كقولنا الإنسان موجود، ولا في ذهن كقولنا الإنسان نوع. ومن قبيل ماذا؟ من قبيل أن عدم المعلول علة لعدم العلة، عدم العلة علة لعدم معلول. هذه القضية صادقة أم كاذبة؟ مثال آخر من القرآن، وأن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. خب، تعدد الآلهة له مطابق في الخارج؟ أقول مطابق في الخارج؟ أقول مطابق في الذهن؟ يعني تعدد آلهة واقعا موجود وجود في الذهن؟ لا. فسدتا، الفساد متحقق في الخارج؟ لا. متحقق في الذهن؟ لا. هذه القضية صادقة أم غير صادقة؟ القرآن أصلا يقيم برهانا على إثبات وحدته سبحانه وتعالى عن طريق هذا البرهان المسمى في كلمات ببرهان التمانق. أو عندما تقول العدم باطل الذات. قولنا تعالوا إلى الموضوع، العدم له مطابق خارجي؟ لا. العدم له مطابق في الذهن؟ لا. وإذا كان له مطابق في الذهن فلم يكن عدما، كان وجودا. وهذه القضية صادقة أو غير صادقة؟ اجتماع النقيضين محال. اجتماع النقيضين له وجود في الخارج؟ لا. له وجود في الذهن؟ لا. محال له وجود في الخارج؟ لا. له وجود في الذهن؟ لا. تعد كيف تقولون أن هذه القضايا صادقة وليست كاذبة مع أنه لا مطابق لها لا في خارج ولا في ذهن؟ وهذه لعله من العويصات في المسائل الفلسفية، طبعا مو فقط في الفلسفة الإسلامية، بل حتى في الفلسفة المعاصرة، في الفلسفة الحديثة، في الفلسفة الأوروبية. واحدة من الإشكالات المهمة على مثل هذه القضايا أنه هذه القضايا لا معنى لها، لأنه لا يوجد لها لا مطابق في الخارج ولا مطابق في الذهن. إذا قولكم صادقة كاذبة هذا بلا معنى. لماذا؟ لأن هذه القضايا لا معنى لها حتى نبحث عن أنها صادقة أو كاذبة. الله موجود هذه القضية لا معنى لها، لأنه لا نستطيع أن نتأكد من صحتها أن لها مطابق أو ليس لها مطابق. تلك القضايا التي يمكن أن نتأكد من صحتها نقول ماذا؟ قضية صادقة أو قضية كاذبة. ومن هنا ذهب جملة من الفلاسفة الغربيين، طبعا تعبير سلسو تعبير مسامح، جملة من الفلاسفة الغربيين إلى أنه أساسا هذه القضايا مؤمنة، مو أنها مستعملة في معنى ولكنها غير صحيحة. مؤملة، هذه جمل مؤملة لا معنى لها، مو أن لها معنى ولكنها غير صحيحة. وهذه هي الشبهة التي أدت بالأستاذ الشهيد قدس سره الشريف أن يلتزم في علم الأصول أن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود. تقول هذا الشيء موجود يقول لا، معزوم يقول لا، بعد ما يقول له واقعي، فيقبل ارتفاع الوجود والعدم عن مثل هذه القضايا. فصار البحث نخليه إلى مكان آخر. إذا ما هو المطابق لمثل هذه القضايا؟ أساسا صادقة هذه القضايا أو مو صادقة؟ خب الإنسان بالوجدان يحس أنها ماذا؟ صادقة. خب إذا ملاك الصدق فيها ماذا؟ أنتم تقولون مطابقتها لنفس الأمر. خب نفس الأمر خارجي، المفروض لا يمكن أن يكون له مطابق في الخارج. ذهني، المفروض لا يمكن أن يكون له مطابق في الذهن. إذا أين مطابقها؟ هنا الفلاسفة قبل السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، الفلاسفة الإسلاميين أجابوا بجواب أو بأجوبة متعددة، والسيد العلامة له جوابه الخاص به. أما ما ذكره المشهور من الفلاسفة قبل السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، قالوا هذه ليس لها مطابق بالذات، لها مطابق بالبدعة بالتبعث. كيف؟ قالوا أنتم عندما تقولون وجود العلة علة لوجود المعلول، هذه القضية لها مطابق في الخارج أو ليس لها مطابق في الخارج؟ نعم، وجود العلة له مطابق، عليته له مطابق، وجود المعلول أيضا له مطابق. هذه القضية صادقة أم غير صادقة؟ نعم، قضية صادقة لأن لها مطابق بالذات في الخارج، لها ثبوت بالذات في الخارج. ولكن الآن لو انتفى وجود العلة يستلزم ماذا؟ نسأل منكم، لو انتفى وجود العلة يستلزم انتفاء العلية او لا يستلزم انتفاء العلية؟ اللي انت تقول وجود العلة علة لوجود المعلول، او لو انتفى وجود العلة، انتفاء وجود العلة يستلزم انتفاء العلية والايجاد في الخارج، وانتفاء الإيجاد في الخارج يتلزم ماذا؟ انتفاء الموجود في الخارج، انتفاء الوجود، وجود المعلول في الخارج. إذن هذه القضية أيضا لها مطابقة، ولكن مطابقها بتبع الثبوت الذاتي لتلك القضية، لأن عدم والعدم ليس له مطابق بالذات في الخارج، له مطابق ماذا؟ بالتبع في الخارج. حيث أن القضية الأصلية وهي وجود العلة علة لعدم الوجود المعلول، هذه لها مطابق وثبوت بالذات في الخارج. إذن ماذا؟ عدم العلة علة لعدم المعلول أيضا لها مطابق في الخارج، ولكن هذا المطابق بالذات للمطابق بالتبع. هنا يقول الفلاسفة أن المطابق هنا أيضا له ثبوت، ولكن بنحو الثبوت التبعي لثبوت ماذا؟ ذلك المطابق بالذات. هذا هو ما يشير إليه هؤلاء الحكماء للتخلص عن هذه الشبهة العويصة. فسخل نقرأ العبارة إلى أن نأتي إلى مطلب السيد العلامة. قالوا سابعا أن ثبوت كل شيء، نقول هذا ثابت بناء على أصالة الوجود، لابد أن يرجع هذا الثبوت إلى ماذا؟ إلى الوجود، لأنه هو الثابت الأصيل، وما دونه فهو ماذا؟ لا يوجد في الدار غيره ديار، هو الأصيل، وما عداه فهو اعتباري. إذا قلنا بوجود ثبوت مطابق لأي قضية، لابد أن يرجع إلى ماذا؟ إلى الوجود الأصيل، يعني إلى الثابت بالذات. فإذا كان عندنا ثابت ولا يرجع إلى الثابت بالذات فهو ماذا؟ بطلان محض، هلاك محض. إن ثبوت كل شيء، اي نحو من الثبوت فرض، فهذا الثبوت، شوفوا اي نحو من الثبوت فرض، اشار الى ماذا؟ الى ان الثبوت له انحاء، ثبوت بالذات وثبوت ماذا؟ بالتبع. الان السيد العلامة عندما يبين هو يقول لا، احنا اقسام ثلاثة من الثبوت، مو قسمين من الثبوت. ان ثبوت كل شيء اي نحو من الثبوت فرض، انما هو هذا الثبوت لوجود هناك خارجي يطرد العدم لذاته، لا بد ان يرجع هذا الثبوت الى الوجود الذي هو الاصيل بذاته. ثلاث تصديقات، مراد من التصديقات يعني القضايا، لان السيد العلامة يجعل القضية مرادفة للتصديق. يقول ثلاث تصديقات النفس الامرية، نفس الامر يطلق على احد معنيين، المعنى الاعم والمعنى الاخف. المعنى الاعم لنفس الامر ذلك المطابق الخارجي والذهني، وما لا مطابق خارجي وذهني له ولكن له ثبوت تبعي، هذا يسمى نفس الامر. اذا نفس الامر بالمعنى الاعم، احنا قلنا بالمعنى الاخف، بالمعنى الاعم له ثلاثة مصادر: المطابق الخارجي، المطابق الذهني، وما لا مطابق ذهني ولا خارجي له ولكن له ثبوت تبعي. هذا نفس الامر بالمعنى الاعم. عندنا نفس الامر بالمعنى الاخف، مراد منه مطابق تلك القضايا التي لا مطابق خارجي ولا مطابق ذهني لها، يعني القسم الثالث من الثبوت. القسم الثالث من القضايا، مو من الثبوت، القسم الثالث من القضايا، تلك القضايا التي لا مطابق خارجي ولا مطابق ذهني لها وانما لها مطابق ثبوت تبعي، تسمى ماذا؟ بنفس الامر. هذا نفس الامر مواردنه بالمعنى الاخر. فلهذا قال فللتصديقات النفس الامرية التي لا مطابقة بالفتح لها في خارج ولا في ذهن. فللتصديقات النفس الامرية خبره مطابق ثابت، ولكن اي نحو من الثبوت؟ قال نحو من الثبوت التبعي بتبع الموجودات الحقيقية، لان هذه القضية وجود العلة علة لوجود المعلول لها ثبوت حقيقي ام ليس لها ثبوت حقيقي؟ هذه ايضا لها ثبوت، ولكن ثبوت تبعي بتبع ثبوت ذلك الثبوت الحقيقي. اسأل عن توضيح ذلك، ان من التصديقات الحقة يعني الصادقة، القضايا الصادقة، ان من التصديقات الحقة ما له مطابق في الخارج، نحو الانسان موجود، هل هي مركبة بسيطة؟ الانسان كاتب، هل هي ماذا؟ مركبة. ومن التصديقات ما له مطابق في الذهن، مو مطابقة الشيء لنفسه حتى يلزم ان تكون كل قضية صادقة، بل مطابقة هذه القضية لمحكيها الذي هو ايضا امر ذهني لانه خارجي في مقابل الذهني. ومنها ما له مطابق في الذهن، نحو الانسان نوع والحيوان جنس. هذه القضايا لا اشكال فيها، وانما الاشكال ومنها ما له مطابق يطابقه لكنه غير موجود في الخارج ولا في الذهن. من قبيل ماذا؟ قال كما في قولنا عدم العلة علة لعدم المعلول، كان ينبغي ان تصير فارده مو نقطه. والعدم باطل الذات، هذان مثالان، ها مو مثال واحد، هذه جمله معترضه، والعدم باطل الذات، لا هذه مو بيان ان العدم باطل الذات. شوفوا قال عدم العله عله لعدم المعلول، حتى كانه صارت بطلب بيان انه لا مطابقه لها في الخارج ولا مطابقه لها في الذهن. قالوا العدم باطل الذات، لا، والعدم باطل الذات هذه قضيه ثانيه. من هنا يبدا التحليل، اذ العدم، واضح المطلب؟ اذا السيد العلامه ذكر مثالين، المثال الاول عدم العله عله لعدم المعلول، المثال الثاني العدم باطل الذات. الآن لماذا لا مطابق له في خارج ولا في ذهن؟ بعد السيد العلامة يقول واضح، إذ العدم لا تحقق له في خارج ولا في ذهن، وإلا لو كان له وجود في الذهن لازم ماذا؟ أن لا يكون عدم أن يكون وجودا. عندما نقول عدم يعني لا تحقق له في أي مرتبة من مراتب الوجود سواء كان الخارجي أو الذهني. إذا العدم لا تحقق له في خارج ولا في ذهن، مو فقط العدم لا تحقق له، أحكام العدم أيضا لا تحقق لها لا في خارج ولا في ذهن. فما هي أحكام العدم؟ إن شاء الله ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله في الفصل الرابع من هذه المرحلة وفي الفصل الثالث من المرحلة الرابعة. هناك في هذين الموضعين سنشير إلى العدم وأحكام العدم. قال إذا العدم لا تحقق له في خارج ولا في ذهن ولا لأحكامه وآثاره، يعني المحمولات التي تحمل على العدم، الآثار المترتبة على العدم. وهذا النوع من القضايا لعد ملاك الصدق فيها ماذا؟ قال مطابقتها لنفس الأمر. ما هو المراد من نفس الأمر هنا؟ قال ذلك الثبوت التبعي الذي بتبع ماذا؟ ذلك الثبوت حقيقي. قال وهذا النوع من القضايا تعتبر مطابقة بالكسر، تعتبر مطابقة لنفس الأمر. ما معنى نفس الأمر؟ قال فإن العقل إذا صدق كون وجود العلة علة لوجود المعلول اضطر أيضا ماذا؟ إلى تصديق أن المعلول أنه يعني وجود المعلول ينتفي إذا انتفت علته، وهو معنى قوله ماذا؟ وهو كون عدم العلة علة لعدم المعلول. ومن الواضح ولا مصداق محقق للعدم في خارج ولا في ذهن، إذ كل ما حل في واحد منهما فله وجود يناسبه. أس الوجود الخارجي يناسبه الوجود الخارجي، والوجود الذهني يناسبه الوجود الذهني. إذا هذا الثبوت التبعي بريء ياهو لا كلاهما مولان كلاهما عدم العلة أيضا لا مصداق له، عدم العلة إلى مصداق الخارج إلى مصداق الذهن ما إلى. فإذا كلاهما الموضوع فيه ماذا؟ العدم. كلاهما المحمول فيه ماذا؟ العدم، لأن باطل الذات أيضا ماذا؟ عدمه. هذا ما ذكره قلنا المشهور من الحكماء في كيفية بيان مناط الصدق في هذه القضايا التي لا مطابقة خارجي ولا مطابقة ذهنية لها. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هنا يختار بيانا آخر لتحقيق هذه المسألة. يقول ثبت لكم في الأبحاث السابقة أن الوجود هو الأصيل، وأن الموجود الحقيقي هو من؟ هو الوجود. هذا بعد أين ثبت؟ في أبحاث أطالة في الوجود واعتبارية المعية. أن الوجود موجود حقيقة، وما عدا إذا نسب إليه الوجود فينسب إليه ماذا؟ بالعرض، بالمجاز العقلي الذي ذكرنا. إذن في الأبحاث السابقة ثبت لنا أن الموجود الحقيقي هو الوجود ولا غير، ولكن العقل عندما جاء إلى الماهيات المنتزعة من هذه الوجودات، الماهيات ما هي؟ قلنا فيما سبق حدود الوجود، وبعبارة المصنف هنا ظهورات الوجودات للأذهان، يعني هذا الوجود الخارجي إذا أراد أن يظهر لي يظهر بلباس ماذا؟ بلباس الماهية. حتى نبين بعد ذلك لماذا لا يمكن أن يأتي بنفسه إلى الذهن، هذا في الأمر التاسع والعاشر إن شاء الله نبين هذا المطلب، أن الوجود بحقيقته لا يمكن أن يأتي إلى الذهن لأنه يلزم الانقلاب المحال. إذن هذه الوجودات الخارجية عندما تأتي إلى الذهن تأتي كيف تأتي إلى الذهن؟ تأتي بلباس الماهية. هنا العقل يجد حيث أن هذه الماهيات منتزعة ممن؟ منتزعة من تلك الوجودات الأصيلة، يفرغ لها نحو من الثبوت، ولكن بتبع ماذا؟ بتبع ثبوت الوجود لماذا؟ للوجود نفسه، بتبع تحقق الثبوت للوجود نفسه. فيقول الإنسان موجود، مع أنه واقعا الإنسان موجود أو وجود الإنسان موجود، ولكن كيف استطاع العاقل، كيف جاز للعاقل ان يقول الماهية موجودة؟ لماذا قال الماهية موجودة؟ لماذا لم يقل العدم موجود؟ ما هو المجوز للعاقل، مو الجواز الشرعي، ما هو المجوز للعاقل هنا ان يحمل الموجودية على الماهية مع ان الماهية لا اصالة لها بل هي امر اعتباري؟ الجواب ماذا؟ باعتبار ان الماهية لها نحو من الاتحاد ماذا؟ مع الوجود. اذا عندما حمل الوجود على الوجود قال الوجود موجود، يقول الماهية المتحدة مع الوجود ايضا ماذا؟ موجودة. اذا هنا يضطر العاقل، مو بالاختيار، يضطر العاقل ان يتوسع في مفهوم الثبوت والوجود فيحمله على الموجود الحقيقي وعلى الماذا؟ وعلى الموجود المجازي. هذا هو التوسع الاول الذي على اساسه نفرض نحوا من الثبوت ماذا؟ للماهيات. ولا حقيقة الماهيات لها ثبوت في الخارج؟ بناء على اصالة الوجود الماهيات لا ثبوت لها في الخارج، بل هي امر اعتباري. اذا بالتوسع الاول، اذا كانت دائرة الوجود 5 سنتيمترات، يعني ما يحمل عليه الوجود 5 سنتيمترات، الان ما يحمل عليه الوجود ماذا؟ 10 سنتيمترات. ولكن واقعا ان الوجود 10 سنتيمترات، لو هذا الثبوت الثاني ثبوت اضطر اليه العاقل ان يحمله على الماهية، ثبوت بفرض من العقل، والا ليس ثبوتا حقيقيا في الواقع الخارجي. الآن والعقل يضطر ثانيا عندما تأتي هذه الماهيات في الذهن، يجد أن لهذه الماهيات، أن هذه الماهيات تكون منشأ لانتزاع مفاهيم منها. يعني عندما يأتي مفهوم الإنسان إلى الذهن يكون منشأ ماذا؟ لانتزاع مفهوم الكلي منه. حتى هو الانسان مو موجود في الخارج، هذا الكلي الذي وصف الانسان موجود في الخارج غير موجود، ولكن يسرغ له نحو من الثبوت ايضا بتبع ماذا؟ بتبع الثبوت التبعي الموجود للماهية. ومن هنا تنشأ عند المفاهيم الاعتبارية، وبعبارة اخرى تنشأ عند المعقولات الثانية، اعم من ان تكون منطقية او ان تكون ماذا؟ فلسفية. فان المعقولات الثانية هي لوازم الماهيات، يعني ماذا؟ يعني تنتزع من الماهيات بعد ان تأتي الى الذهن، ومن هنا سميت معقولات ثانية. لماذا تسمى هذه معقولات ثانية؟ لانه ما لم تتعقل المعقولات الاولى لا يمكن انتزاع هذه المعقولات الثانية منها. انت اذا لم تتطور مفهوم الوجود يمكنك ان تتصور مفهوم العدم؟ يمكن؟ خب مفهوم الوجود ماذا؟ مفهوم الوجود هو مو الواقعية الخارجية، هذا مفهوم في الذهن اعتباري من المعقولات الثانية الفلسفية. اذا يتوسع العقل توسعا ثانيا ويسرق الثبوت لدائرة اوسع. لماذا؟ لتلك الامور التي هي ثابتة بتبع ثبوت الماهية التي هي ثابتة بتبع ماذا؟ وجودها الاصيل في الخارج. فالعقل يوجد عنده توسعان ودائرة نفس الامر تكون ماذا؟ اعم من الثبوت الحقيقي او الثبوت التبعي الاول بالتوسع الاول، او الثبوت التبعي الثاني بالتوسع الثاني. اذا عندما نقول هذه القضية مطابقة لنفس الامر، مرادنا هذا المطابقة لهذا الثبوت الذي يسرغه العاقل، يعتبره العاقل، ولكن لا جزافا، وانما بتبع ماذا؟ بتبع ذلك الوجود الاصيل المتحقق في الخارج. قال والذي ينبغي ان يقال بالنظر الى الابحاث السابقة. عبارة السيد العلامة في الاسفار في الجزء الاول صفحة 215، هناك نفس هذه العبارات الموجودة هنا موجودة عنده هناك، ولكن هنا عند العبارة الشكل التفتوا معي. قال الأصل والذي ينبغي أن يقال بالنظر إلى الأبحاث السابقة أن الأصيل هو الوجود الحقيقي وهو الوجود. هذه عبارة شوية فيها ركاكة. لو كانت العبارة تكون هكذا أن الأصيل هو الموجود الحقيقي، الموجود الحقيقي من هو؟ الذي يحمل على الوجود وهو الوجود، لأن الوجود يحمل عليه موجود حقيقة والماهية يحمل عليها موجود ماذا؟ مجازا لا حقيقة. إذن كلتا الكلمتين تكون هي الوجود، لعل العبارة لا تستقيم. فلهذا تجدون أنه هناك في حاشية على الأسفار صفحة 215 الجزء الأول يقول والذي ينبغي أن يقال أن الأصيل في الواقع هو الوجود الحقيقي وهو الموجود. طبعا هناك العبارة عندها مسامحة، لابد التعبير هو الموجود الحقيقي وهو ماذا؟ وهو الوجود، لأن الموجود حقيقة هو من؟ هو الوجود. والماهية موجودة ولكن حقيقة لو مجازا لا، موجودة بعرض الوجود. إذن هذه واحدة منهم لابد تصير الموجود، كلاهما لا يمكن أن يكون الوجود. طبعا يمكن تصحيح العبارة ولكنه الأولى أن يقول الموجود، وفي نظري التصحيح الصحيح أن يقول هكذا أن الأصيل هو الموجود الحقيقي. والموجود الحقيقي من هو؟ قال وهو الوجود، وله أي للوجود كل حكم حقيقي. لماذا؟ لأن كل محمول على الوجود هو عين الوجود، فيكون المحمول أيضا ماذا؟ أمرا حقيقيا. لما ذكرناه فيما سبق أن محمولات الوجود هي ماذا؟ مساوقة مع نفس الوجود، وله أي للوجود كل حكم حقيقي. هذا هو الوجود الأصيل الذي هو الثبوت بالذات. ولكن ثم لما كانت الماهيات ظهورات الوجود للأذهان، إذا أرادت أن تنعكس تنعكس بالإثبات ماذا؟ بالإثبات المادية للأذهان. توسع العقل توسعا إضطراريا، ليس باختياره بل لأن الماهية متحدة مع الوجود في الخارج، باعتبار الوجود للماهيات وحمل الوجود عليها. هنا عندما نطلق مفهوم الوجود بعد يشمل ماذا؟ الموجود الحقيقي والموجود ماذا؟ الاعتباري، الموجود الفرضي الذي هو الماهية أيضا. قال وصار مفهوم الوجود والثبوت مترادفان، يحمل على الوجود ولكن حقيقة، وعلى الماهية ولكنه ماذا؟ بالعراض بالمجاز، وعلى أحكام الوجود وأحكام الماهية. تقدم بعض أحكام الماهية فيما سبق. ثم توسع العقل على التوسع الثاني، ثم توسع العقل توسعا اضطراريا ثابتا ثانيا بحمل مطلق الثبوت والتحقق أيضا المترادفان على كل مفهوم يضطر إلى اعتباره. ولكن لماذا يضطر إلى اعتبار ذلك المفهوم؟ بتبع مفهوم الماهية فتكون معقولات ثانية فلسفية أو منطقية. هذه المفهومات لماذا يعتبرها العاقل؟ لماذا ينتزعها؟ من أين ينتزعها؟ ينتزعها من ماذا؟ من المعقولات الأولية، فتكون هي المعقولات الثانوية، أعم من أن تكون منطقية أو أن تكون ماذا؟ فلسفية. قال على كل مفهوم يضطر إلى اعتباره بتبع الوجود أو بتبع الماهية كمفهوم العدم، فإن هذا المفهوم إن شاء الله سيجي كيفية انتزاع. من أين ينتزع العاقل هذا المفهوم؟ هذا مطابق خارجي خماء إلى حتى ينتزع، مطابق ذهني خماء إلى حتى ينتزع، لحد من أين انتزعه؟ لأنه معقول ثاني فلسفي، إذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى منشأ انتزاع، من أين انتزعه؟ قال والماهية والقوة والفعل ثم التصديق بأحكام هذه المفاهيم التي اعتبرها بالتوسع الثاني. قال فالظرف الذي يفرغه العقل لمطلق الثبوت والتحقق بهذا المعنى الأخير هو الذي نسميه بنفس الأمر، وهذا معنى نفس الامر بالمعنى العام، يعني يشمل المطابق قضايا التي لها مطابق خارجي ومطابق ذهني وما لا مطابق له خارجي ولا ذهني. قالوا هذا نفس الامر ويسع الصوادق من القضايا الذهنية والخارجية وماذا؟ وما يصدقه العاقل. حتى ماذا؟ اما بالاعتبار الاول بالتوسع الاول او بالتوسع الثاني. وما يتصدقه العقل ولا مطابق له في ذهن او خارج. هذا هو الاصطلاح الاول في نفس الامر بالمعنى العام. قال غير ان الامور النفس الامرية، هذا هو الاصطلاح الثاني في نفس الامر وهو نفس الامر بالمعنى الاخص. قال غير ان الامور النفس الامرية لوازم عقلية للماهيات، يعني ماذا؟ يعني منتزعة الملزوم وماذا؟ الماهيات وهي المعقولات الأولية، والمعقولات الثانوية تكون لوازم للمعقولات الأولية. فالنفس الأمر بهذا الاصطلاح يراد منه ماذا؟ تلك القضايا التي لا مطابقة لها في خارج ولا في ذهن. غير أن الأمور النفس الأمرية لوازم عقلية للماهيات متقررة بتقرر الماهيات وثابتة بثبوت الماهيات، وللكلام تتمة ستمر بك إن شاء الله تعالى. قلنا في الفصل الرابع من هذه المرحلة وفي الفصل الثالث من المرحلة الرابعة. والحمد لله رب العالمين.